بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فيا معشر الجن، يا من تجعلون صدا في الخيرات، يا من تجعلون حجابا في الخيرات، يا من وكلتم بأسحار كثيرة لمنع الخيرات، تحجبون الخيرات عن رجال وعن نساء وعن أزواج وعن بنين وعن بنات، في البيوت وفي العمل وفي الوظيفة وفي كل مكان، وكلوكم بتعطيل الخيرات، اختفيتم وتواريتم وجعلتم تعطيلا ومحقا للخيرات. يا معشر الجان، يا من تسمعون، يا معشر الجان، يا من تسمعون، اعلموا أن الخير بيد الله جل وعلا، بيده الخير، بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره. يا من وكلوكم، يا من وكلوكم ووطنوكم وحبسوكم وقيدوكم، يا من سخروكم وصفدوكم لتعذيب أسر، لتعذيب رجال وتعذيب نساء، تعذيب صغار وتعذيب كبار، لصد عن خيرات يتفضل بها المولى جل وعلا، يتفضل بها الغني الكريم سبحانه جل في علاه. كم من نعمة حجبتموها، كم من نعمة سلبتموها، كم من خير وأوقفتموه وعطلتموه، بل وجعلتم مكانه نعمة، مكان النعمة نقمة، ومكان الخير شرا، جعلتم الناس يتأففون، جعلتم الناس في حسرة، جعلتم الناس في ضيق، جعلتموهم في عزلة، جعلتموهم في ألم. والسبب طاعتكم للشيطان وللهوى وللأعين الحاقدة والحاسدة والمعجبة. أما آلكم أن تتوبوا وأن توقفوا كل أذى وأن تعينوها لله جل وعلا، أنكم مع الخير، أنكم مع الفضل، أنكم مع الكرم، أنكم مع الجود والعطاء والسخاء، أنكم مع الإنفاق، أنكم مع الإحسان، أنكم مع أهل الفضل. نعم، أما آن لكم أن تخشع قلوبكم وأن تلين وأن تدمع أعينكم؟ كم عذبتم من ليلة ومن نهار، بل سنوات قضيتموها في تعذيب. كم من ليلة جعلتم الناس تدمع أعينهم، تطيش عقولهم، ما يعرفون ما بهم من أذى. والسبب أنتم، عطلتم حملا، ولادة، خطبة، زواجا، جمالا، لباسا، مالا، سعادة، فرحا، سرورا، فراشا، عطلتم كل شيء، كل السبل التي تؤدي إلى السعادة أوقفتموها، قطعتموها، بل وغيرتموها، جعلتم ضيقا في الصدر، شتاتا في الأمر، نفورا بين الأزواج، كلاما وعتابا ولوما، مشابه في الكلام، ودائما تقام الحروب. والسبب أنتم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. نعم، هذا حالكم، هذا ديدنكم، وهذا شأنكم، تسعون في الفراق والطلاق، في الخراب والشتات، في الفقر والفاقة، في القلة والذلة، في الوهن والمرض والسقم، تسعون في السلب والعطب. هذا أمن أجل هذا خلقتم ووجدتم وأنشئتم وكلفتم؟ هذه غايتكم. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فأسلموا لله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يا معشر الجن. وإذا مسه الخير كان منوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وخير من الله أعطاكم إياه قوة ونعمة، فلا تمنعوا الخير الذي من الله، فلا تمنعوا الخيرات التي يتفضل بها الله ويتفضل بها خلق الله جل وعلا على خلق الله بتوفيق الله ومشيئة الله. فلا تصدوا الناس عن نعم تأتيهم في حياتهم، في حركاتهم وسكناتهم، في عملهم ووظيفتهم، في تجاراتهم. لا تعطلوا شيئا، لا تعطلوا، لا تعطلوا. قال الله جل وعلا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. إنسا وجنا، نسأل الله من فضله، نسأل الله المزيد. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، ووفقنا ولا تخذلنا، وكلنا ولا تهن علينا. فاعلموا أن الله جل وعلا هو الذي يعطي. قال الله جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله سبحانه جل في علاه يؤتي الخير. قال الله: وبيده الخير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. الله. فيا معشر الجن، فيا معشر الجن، يا معشر الجن، أنتم أحوج إلى الخير، والخير كله بيد الله، فكيف تحرمون من رزقهم الله وتوقفون نعم هي من الله؟ قال الله: أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. قال الله: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. قدير. فآمنوا بالله جل وعلا، وكونوا من يسارع في الخيرات دعوة وعطاء لله جل وعلا. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات. هكذا يأمرنا ربنا جل وعلا، هكذا يريدنا سبحانه وتعالى. نعيدها: يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. علامة الصلاح ودليل الصلاح وبرهان الصلاح بعد الإيمان بالله واليوم الآخر: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. الخيرات كلها، أولها وآخرها، قليلها وكثيرها، دقها وجلها، أولها وآخرها، يسارعون فيها، يسارعون في الخيرات، وأولئك يشهد لهم ربنا أنهم من الصالحين. قال الله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. يا الله، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هنيئا وطوبى لمن وجد في صحيفته خيرات وخيرا كثيرا. نعم، ربنا أمر فاستبقوا الخيرات بالطاعات والعبادات والقربات والصالحات، ولا تعطلوها ولا توقفوها ولا تمرضوها ولا تفقروها ولا تعوزوها ولا تحوجوها. نعم، جعلتموها في عوز وقلة وفاقة ومرض. نعم، ابكي على خطيئتك واستغفر ربك جل وعلا، ادمع فربنا يغفر ويصفح سبحانه جل في علاه. اللهم ارحمنا فإنك من الراحم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم. اسمع، أولئك لهم الخيرات. اسمع ماذا قال الله: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون. أسمعت، هذا هو الفلاح، هذا هو الفلاح. نسأل الله الثبات والهداية والاستقامة، وأن يتوفنه عنا راض. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا. فالله جل وعلا قوي عزيز، ولكن يملي للظالم، لكن إذا أخذه لم يفلت، نعوذ بالله من الخذلان. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنظر الظالم فنظر الناس إله إلا الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين فكن ممن عبد الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة واجتهد في القربات والصالحات والخيرات أولئك بفعلهم هذا يجعلهم الله أئمة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا فلا إله إلا الله اسمع ماذا قال ربي وربك فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة سباب الصلاح قال الله وأصلحنا له زوجة وصلاح الزوجة يكون من عقم ويكون كذلك بتقوى وإنابة وخشوع لكن فليعلم لما قال الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين القلب كانوا لنا خاشعين والخشوع قلب سكن وخشع لله وخضع وجوارح عبدت الله عز وجل ركوعا وسجودا وإنابة صارعوا في خيرات في الخيرات طاعات وعبادات لله جل وعلا قربات رغبا ورهبا خوفا ورجاء فأصلحهم الله وأصلح أزواجهم وذرياتهم فلا إله إلا أنت اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن تهدينا وأن تهدي أزواجنا وذرياتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنسا وجنا قال الله نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون قال الله لا يظن إنسان أن الله يعطيه من المال والخيرات أن كل عطاء يكون فيه نعمة قد يكون والعياذ بالله نقمة إن لم يكن العطاء على الله عز وجل فقد يكون سبب والعياذ بالله أن الله يزيده طغيانا به وكفرا وفسادا وإفسادا وظلما وجرما ولهذا إياك أن تبقى ماكثا فيها قابعا على ظلمها إياك كما أشرت بأصبعك إلى التوحيد فأعلن وانطق بها وقلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ينفعك الله بها لا بد أن ينطق بها اللسان ويعتقدها الجنان وتعمل بها الأركان أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وهم لها سابقون وهم لها سابقون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير هذا هو الفضل الذين يتسابقون إلى الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أشهد أن لا إله إلا الله أنطق بها أشهد أن لا إله إلا الله أسمع من حولك أشهد أن لا إله إلا الله اجعل الأركان والجدران والجوارح تشهد لك بها أشهد أن لا إله إلا الله اجعل الله يمحو لك الزلات والسيئات بها أشهد أن لا إله إلا الله اجعل الله يصطفيك ويجتبيك ويختارك بها أشهد أن لا إله إلا الله اجعل في قلبك اجعل في دمك اجعل في عروقك في شرايينك كلمة التقوى لتكون بمن قال الله فيهم كانوا أحق بها وأهلها أشهد أن لا إله إلا الله استقم عليها والزمها ينفعك الله بها ترفع أصبعك فحرك لسانك قوة في الخير لا في الشر قوة في الخير لا في الشر وقل لمن معك نحن لله نحن لله خدام لله أعوان لله جند بالليل والنهار نحن لله طائعين عابدين ساجدين شاكرين منيبين لله جل وعلا قلها قلها لله وقلها لمن معك ولمن حولك قل لهم أصبحت ممن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قلها لهم وأعلنها لله بالوحدانية قل لهم أخاف أن أعصي ربي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قلها لهم قل لهم أنا لله أنا لله أنا لله قائم أنا لله قائم أنا لله راكع أنا لله ساجد أنا لله ينجيك الله جل وعلا إن رأى في قلبك حقا وصدقا وأخشى عليك إن بقيت على هذا الحال أن تقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الآن يقال لك الآن اسمعها تقال لك إن بقيت على هذه الشاكلة وما تبرأت من الكفر وأهله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين تقال لمن أتى إلى الله ببضاعة مزجاة بكفر ونفاق وعصيان لأنه ما قال في الدنيا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ما قال أخاف إن عصيت ربي فقيل له بعدما ندم على ما ارتكب الآن وقد عصيت فقل الآن أخاف أن أعصي ربي قبل أن يقال لك الآن وقد عصيت، ويقال لك الآن وقد عصيت رسول الله ومن أسمع كلمات الله أن تخرج منها ألا تؤذيها ولا تعطل. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قلها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ابكي الآن بكاء وندم ورفع للتوحيد، فقلها لله جل وعلا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. اجعل لسانك خفيفا بذكر الله. ولقد صدقكم الله وعده، اسمع، إذ تحسونهم بإذنه. اللهم لك الحمد يا الله. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا والله ذو فضل على المؤمنين. لا إله إلا الله. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أسمع وأطع، أفعصيت أمري؟ أفعصيت أمري؟ قل لا إله إلا الله، أشرت بها وتعلنها رفعا وإشارة وتوجها وقصدا، لكن عليك أن تنطق بها: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. لا تسمع إليهم، لا يخوفونك، لا يحجبونك، لا يمنعونك، نجواهم باطلة. اسمع، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نعم الكلام كلامه سبحانه، لا إله إلا الله ما أعظمه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله. أوقف كل ظلم وكل أذى تسببت فيه، عطلت عليها خيرات وطاعات وحملا وولادة، عطلت سنين كل خير تحوم حولها وتحيط بها جعلت القلاع والسلاسل والأغلال والجدران، جعلت كل شيء حتى تصدها عن كل فضل من أوله إلى آخره. موت وهي على قيد الحياة تعطل وتمنع وتحجب، وبهذا أنت ترتع وتتمتع، لكن ضللت الطريق. واحمد الله الذي وفقك الآن أنك تدمع عينك ويلين قلبك وترفع أكفك الآن دعاء لله جل وعلا، وعهد الله ألا تؤذيها، وعهد الله ألا تظلمها، وعهد الله أنك تجتهد في الطاعات والخيرات والصالحات، وأنك تأتي إلينا طائعا منيبا مسلما تقيا نقيا، وعهد الله على هذا. ولنا إن شاء الله جل وعلا عودة بفضل الله تعالى حتى نكون على الخير أعوانا. واعلم أوصيك بوصية قالها الله نوصي بها أنفسنا وغيرنا إنسا وجنا، قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد.